حتى ان لفظ شرب ولغى بدأوا إيه يتناقشون فيها ومضوا صفحات كثيرة يبحثون ويحققون، وفي الآخر قال لك ان إيه الوجهان جائزان ولا شيء فيهما. نأخذ أيضا مثال آخر ولعله يعني يكون فيه شوية دقة، لأن الزيادة في هذا المثال لفظة واحدة. احنا نعرف حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان وغيرهما مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا. وفي بعض الرواه لا يذكرون العدد، حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، إنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث رواه عن أبي هريرة مرفوعا. احنا الآن سنعنى بالرواة عن أبي هريرة. رواه الأعرج ومحمد ابن سيرين وهمام ابن منبه وعبد الرحمن ابن ثابت في آخرين، ورواه عنه جابر بن عبد الله وأبو صالح أبو زيد وشقيق ابن عبد الله. دول قالوا فليغسلها فإنه لا يدري، ودول قالوا فليغسلها ثلاثا. الأعرج ومحمد بن سيرين وهمام بن منبه وعبد الرحمن بن ثابت في آخرين رووا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. وجابر بن عبد الله الأنصاري صحابي يروي هذا الحديث أيضا عن أبي هريرة، وأبو صالح وشقيق بن عبد الله في آخرين يقولون فليغسلها ثلاثا، فليغسلها ثلاثا. طيب يعني تحفظوا ايه؟ لان طبعا البحث هيكون في احد الرواة عن ابي هريرة، فيبقى اذن الذين ذكروا العدد جابر وابو صالح وابو رجين وشقيق ابن عبد الله، والذين لم يذكروا العدد الأعرج محمد بن سيرين همام بن منبه وعبد الرحمن بن ثابت في آخرين. أخرج الطبراني في الأوسط من طريق عمرو بن أبي سلمة سنة زهير بن محمد سنة محمد ابن سيرين عن أبي هريرة. أنا ما يعني عندي شك شوية يعني شيخ زهير بن محمد سنة سالم الخياط، سالم الخياط عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة فساق الحديث، وبعدين قال إيه فلا يضع يده، يضع يده حتى يفرغ عليها ثلاثا. تلاحظونها في هذه الرواية ايه؟ طيب ايه نكتب القائمة نهو. طبعا الأعرج ابن سيرين وهنام ابن منبه في آخرين لم يذكروا العدد، وبعدين هنا جابر وابو صالح وشقيق ابن عبد الله ذكروا. ماشي طيب.